طريقة. طيب هذا أيضا كتاب سلمك الله بعنوان كتاب الآثار. كتاب الآثار من تصنيف الإمام المجتهد العلامة المحدث قاضي القضاة أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، القاضي المشهور أحد أركان مذهب الحنفي. تعرف أبو حنيفة له محمد بن الحسن والقاضي أبو يوسف. هذا الكتاب من تأليف القاضي أبي يوسف رحمه الله، جمع الآثار التي فيه مما رواه عن أبي حنيفة، مما رواه عن الإمام أبي حنيفة، وزاد عليه أشياء. الأصل كتاب الآثار هذا طبع قديما، أنا أترك لهم عشان ينقلون منه الإخوان. الكتاب الآثار أول ما خرج عام 1355 عن طريق لجنة إحياء المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن، أبو الوفاء العلامة أبو الوفاء الأفغاني أخرج الكتاب وحققه على نسخة فريدة، يقول أنه لم يجد غيرها وكان في المكتبة الأثرية بمصر لكن كان فيها نقص، وأخرج الكتاب على ما فيه من نقص. وأبو الوفاء الأفغاني من العلماء المحققين المعروفين من تلك الفترة إلى الآن، ما خرج كتاب إبرازة له علمية غير تلك الإبرازة، الباقين كلهم فقط ينقلون من المطبوع. هو نفسه، وهذا أخونا الحبيب قال اعتنى به وعلق عليه، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سعود العثمان، سعود العثمان يقول بحثت وكررت البحث والسؤال في مكتبات العالم خاصة مع توفر شيء من التواصل، لم أجد أي نسخة أخرى للكتاب غير النسخة التي اعتمد عليها أبو الوفاء الأفغاني، وطلبت نسخة أبو الوفاء وما جتني أيضا. حزيب. ولهذا أخرج الكتاب على مطبوعة أبو الوفاء الأفغاني وهي دقيقة، إلا بعض الأشياء التي ندت هنا وهنا فإنه أصلحها، يصلحها قلم كما هو معروف، وإلا الأصل في عنده الطبعة القديمة. طبعا هو اللهم زاد أشياء في الحكم على الأسانيد، الإحالة على شيء. طبعا هذا الكتاب، طبعا هذا الكتاب مما رواه الإمام أبي يوسف عن أبي حنيفة من طريق أبي حنيفة، والكلام عن أبي حنيفة جرح وتعديل المعروف الكلام لا ندخل فيه، لكن هذا الكتاب يعتبر مكنز لمعرفة أقوال الإمام التابعي المشهور إبراهيم النخعي. فكثير من أقواله من فقهه، لأن فقه أبي حنيفة أخذه من شيخي حماد بن أبي سليمان، وحماد بن سليمان أخذ فقهه من إبراهيم النخعي. فإبراهيم النخعي من أئمة التابعين، كثير من فقهه مروي في هذا الكتاب بأسانيد كثيرة صحيحة. ولهذا من يقارن بين ما روي هنا وما روي في مصنف ابن أبي شيفة وعبد الرزاق سيرى هناك أن هنا إضافات في هذا الكتاب عن ما روي هناك. الكتاب طبعا من إصدارات مكتبة أهل الأثر بالكويت وفقهم الله، طبعا هو بس اعتنوا بالإخراج جزاهم الله خير، وذكر هو قال أنه سأحكم على بعض الأحاديث ونحو ذلك. الحديث طبعا هذا الكتاب هو من ضمن الكتب التي تروي عن أبي حنيفة مسانيده، لأنه بعض أتباعه أو طلابه جمعوا مسانيد لأبي حنيفة، فهم هو يروي بالإسناد عن أبي حنيفة بعض الأحاديث المرفوعة عن أبي حنيفة، فيها ما في كلام عن أبي حنيفة يعني، لكن بعضها صح من طريق آخر غير طريق أبي حنيفة.